بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين، أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث، حديث أمنا عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاه، زوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ابنة أبي بكر رضي الله عنه، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السابعة، ودخل بها في العاشرة، دخل فيها في التاسعة، وكانت تكنى بابن أخيها، ابن أختها، ابن أسماء، عبد الله ابن الزبير، لأن الخالة بمنزلة الأم، فكانت تكنى أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برأها الله تبارك وتعالى مما رماها به أهل البهتان وأهل النفاق والكفران، حيث ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور براءتها، فنزلت البراءة من السماء بعد أن قال ما من قال من المنافقين وأشاعوا هذا الكلام البهت، فبرأها الله تبارك وتعالى. أمنا عائشة رضي الله عنها من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأفقه النساء، أفقه الصحابيات على الأطلاق، وكانت تحفظ ما يزيد عن 2300 حديث أو ما يقارب، وهي من المكثرات، من المكثرين، لأن رواة الحديث أيها الإخوة ثلاثة طبقات من الصحابة رضي الله عنهم، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى وهم المكثرين، وهم سبعة، وهم الذين رووا فوق الألف حديث، فوق الألف حديث، ومنهم المتوسطين، ما يقارب 20 يعني نفسا من الصحابة، هؤلاء من المكثرين والذين رووا ما فوق 100 إلى 1000. ثم المقلين من الحديث، وهم كثير، وهم الذين رووا ما دون 100 الحديث، يعني منهم من يروي الحديث الواحد والاثنين والثلاث والعشرة والعشرين إلى يعني دون 100. وفهؤلاء أيها الإخوة، هذه الطبقات الثلاثة، ينبغي على طالب العلم أن يحفظ ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها يعني من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فقهها وعلمها بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا المسائل التي يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، والتي لا يطلع عليها الرجال، وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في هذه المسائل، فيقولون: سألوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهل هي أفضل أم خديجة أفضل؟ مسألة التفضيل أيها الإخوة، بعض العلماء قالوا عائشة رضي الله عنها أفضل، ومنهم من قال خديجة رضي الله عنها أفضل، لكن الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أفضل من جهة الفقه وحملان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما خديجة رضي الله عنها فإن أفضل من حيث إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت أول من آمن به وأم بناته رضي الله عنهن وأرضاهن. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم وهناك رواية رواها مسلم ورواها أيضا يعني البخاري في التعليقات في المعلقات، البخاري له معلقات ليست على شرطه، ليست على شرطه، هذه لا يقال، لا يجوز، لا يصح أن الإنسان أو طالب العلم أن يقول رواه البخاري إلا أن يذكر إيش أنها تعليقا، يعني رواه البخاري تعليقا ورواها مسلم في الصحيح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الشرع، أصل عظيم وقاعدة كلية تنضبط بها مسائل الشريعة خصوصا المسائل الظاهرة. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة، حاكم هذا الحديث، حاكم على الأقوال والأفعال، حاكم على الأقوال وعلى الاعتقادات وعلى المناهج وعلى العبادات، حاكم على مسائل العبادة، فهو أصل عظيم من أصول الشريعة. وذكر باللفظين، اللفظ الأول يدل على الإحداث، أن المحدث الذي يحدث البدعة أولا، الذي يحدث البدعة أولا، وأما اللفظ الثاني فهو العامل بالبدعة ولو لم يكن من المحدثين لها، الذي يعمل بالبدعة عمله مردود أيضا حتى لو لم يكن هو المحدث، وإنما هو رأى أناسا يقولون ويفعلون ويقعدون لهذه البدعة فعمل بها، هذا عمله وقوله أيضا مردود أيها الإخوة. وهذا أصل كما قلنا وميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر الماضي السابق، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال والأقوال إيش الباطنة. وهذا يشمل الحديث حديثين، هذه الأحاديث هذين الحديثين تنضبط بهما شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون أيها الإخوة كل من أحدث في أمر الدين، لأن الإحداث يكون في أمر الدين ويكون في أمر الدنيا، أمر الدنيا لا بأس أحدث ما شئت إن لم يكن مخالفا للشرع، فيه إثم، فيه محرم. ولذلك الناس اليوم أحدثوا الطيارات وأحدثوا السيارات والكهرباء والأجهزة الحديثة، والتطور الحاصل اليوم في الإنسانية كثير لا حرج فيه، وهذا مما من الله تبارك وتعالى به على الناس، مما من الله تبارك وتعالى به على الناس، وليس من الممنوع، لأن الشرع هنا في هذا الحديث قيد الحديث اللفظ النبوي، قيد الإحداث في الدين، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، الدين إذن من الدين ما لم يأذن به الله، فإذن المحدث البدعة هذه هي هذه التي عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. ما هي البدعة؟ الإحداث في الدين ما ليس منه. البدعة باختصار الإحداث في الدين ما ليس منه. فالذي يحدث البدعة قد أدخل على الناس دينا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، دينا ليس هو دين الله تبارك وتعالى، ولا يحسب على شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل بدعة أحدثت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالشرع منها براء، وهي وإن وثقت في الدين فليست من الدين. وفيها المضرة العظيمة على هذه الأمة في إدخال الديانة، على إدخال أشياء ليست من الدين، فيغرر الناس يعتقدونها دينا، يتعبدون بها إلى الله تبارك وتعالى وهي ليست من الدين، فيدخل في ذلك الاعتقادات الباطلة، والأقوال الباطلة، ويدخل في ذلك أيضا الأعمال الباطلة، اعتقادات الباطلة كبدعة جهمية ومعتزلة وغيرهم. فهذه مقالات باطلة واعتقادات باطلة، ويدخل في ذلك إيش؟ الأعمال الباطلة أيضا، الأعمال التي أضيفت إلى الشرع وهي ليست منه، مثل صلاة الرغائب وغيرها من البدع العملية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل خطبة وهو يحذر من الإحداث في الدين، كل خطبة يخطبها، بل كان أحيانا هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة يعلمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، إن الحمد لله إلى آخره، وفيها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهناك زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الافتراء في الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، ثم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل من بغير سنة عمل أعماله مردودة لا تقبل. وليس في الدين أيها الإخوة، ليس في الدين بدعة حسنة. يعني من الناس من يقسم البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة أو بدعة قبيحة، وهذا مناقض ومناهض ومخالف لتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: كل محدثة بدعة. هذه الكليين، هذا من ألفاظ العموم، فلا تقسم البدعة إلى قسمين، مع أن يقول لكم أن الذي قسم هذا التقسيم مع خطئه، مع تقسيم هذا الخطأ، هذا أن التقسيم هذا خطأ وأنه مخالف، مع هذا هؤلاء ما أرادوا أيها الإخوة، ما أرادوا البدعة المقصودة المقصودة التي نحذر منها والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخلوا مسائل أدخلوا فيها مسائل إيش المصالح المرسلة، وأدخلوا فيها مسائل العادات، وأدخلوا فيها. فهؤلاء اليوم بعض الناس يحتجون بأن البدعة منها ما هي بدعة حسنة ومنها ما هي بدعة قبيحة. فهذا أيها الإخوة هذا أمر مردود، لأن الشريعة جاءت بأن كل محدثة بدعة من أحدث في أمرنا، وهذا يفيد العموم. من أحدث؟ أي إحداث؟ كل إحداث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود، فهو مردود. ولذلك أيها الإخوة كل عبادة فيها بدعة هذه العبادة ترد على صاحبها، ترد، لا تقبل، لا تقبل. هذه العبادات التي يشوبها البدعة وتختلط بها هذه البدع فإنها مردودة على أصحابها، لا تقبل. وهذا مضرة البدع أيها الإخوة، مضرة البدع على هذه الأمة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يهيئ للمسلمين من يبصرهم بأمر دينهم ويكشف لهم حقيقة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم مما علق منه من المحدثات والبدع التي دخلت وخيمت على الناس، وصار الناس فيها إلى افتراق، إلى افتراق، يفترقون بسبب هذه البدع التي أحدثت في دين الله جل وعلا، وهي ليست من دين الله جل وعلا. والله أعلم.